رقم 13، نقص في احتكاك العجلات بالمعبد من شأنه أن يضاعف في ألف زمن رد الفعل، ب مسافة الفرملة، جيم مسافة التوقف. أعيد، نقص في احتكاك العجلات بالمعبد من شأنه أن يضاعف في ألف زمن رد الفعل، ب مسافة الفرملة، جيم مسافة التوقف.